الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من على الخليقة بنعمه. الحمد لله سبحانه وتعالى ابتداء بانتهاء على أن من على الإنسان بعقله يميز به بين البراهين الفاسدة والبراهين الصحيحة. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين الذي هو جماع المصالح وجماع الخير وجماع البر والصلاح. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا فيه تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، خير من أرسل وخير من بعث وخير من بين. وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبعد ما يكون عن إعنات الأمة والتشديد عليها. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. اللهم صل عليه وسلم ما شرقت الشمس وما غربت وصلاها طاهر. وعلى أنبياء الله تبارك وتعالى الذين جاءوا لحفظ الأديان والأنفس والأعراض والأنساب والأموال، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وقفنا مع الفصل الأول بعد المقدمة فيما ذكره المؤلف حفظه الله تعالى وشفاه الله عز وجل من ذكر المصالح وشمول الشريعة للمصالح، وذكر أيضا أن الشريعة لا تأمر ليس فيها إلا الخير، ثم ذكر من نابل الشريعة إما جهلا وإما عنادا بادعاء أن في الشريعة شرع، ثم ذكرنا أو ذكر حفظه الله تعالى بعض الدلائل على كمال الشريعة وتمامها وكونها صالحة لكل زمان ومكان ورعية لحاجات الناس ومصالحهم في كل حين وفي كل آن. قلنا ما ذكره حفظه الله تعالى من الأدلة ينقسم قسمين، أما الأول منه فهو ما يتعلق بالشريعة نفسها، وأما الثاني فهو ما يتعلق بأوصاف الله سبحانه وتعالى. وسوف نقيم البراهين بإذن الله تبارك وتعالى على هذين الأصلين، نظرة في الشريعة، والمقصود بالنظرة في الشريعة ها هنا كونها خاتمة الشرائع، وأما الثاني فهو في أوصاف الله سبحانه وتعالى الدالة على أن ما شرعه لعباده إنما شرعه لحكمة، وتلك الحكمة قاضية بأن تكون المصالح التي يحتاجونها في دنياهم وفي أخراهم هي التي روعيت. فكان مما قاله السائل سوف أجيبه في مرة. قال: وكله من عدم التعظيم لأمر ربي الواحد العظيم، إذ كيف يجر مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي أو يدعي بشرعنا نقصانا، مناقضا بقوله القرآن: شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، يعلم ما كان وما يكون، وكل شيء عنده مكنون، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة، كم عامل قد فاز بالرشاد ومعرض قد باء بالكساد، فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة، لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعده الآيات، وكونها من ربنا. هذا هو ما لها وله الدليل، الدليل الأول، وهو كون هذه الشريعة شريعة خاتمة. ذكرنا من قبل بأن أساس التسليم هو الموجب للاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى قد راعى في شريعته التي أنزلها لعباده المصالح، وذلك بأن يعترف العبد ويسلم بأن القضاء والحكم لله سبحانه وتعالى. فهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: ألا له الخلق والأمر. وإنما يكون التسليم إذا كان فيه تعظيم، ومن لم يعظم الله سبحانه وتعالى فإنه لن يسلم بما أمر به، ذلك لأن ركن التعظيم تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم أمره، ومن لم يعظم أمر الله عز وجل فإنه لن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وكنا مما ذكرناه أيضا أن التسليم بابة لكل خير، ذلك لأن من سلم فإنما يسلم لرب العزة سبحانه وتعالى، يكون معترفا حالة إذن بقصور علمه، راجعا إلى أصله، ومن عرف نفسه عرف ربه. وأصل الاستسلام هو الإسلام، ولذلك كان علماؤنا يقولون إن الإسلام فانطارته التسليم، الإسلام فانطارته التسليم لله سبحانه وتعالى، ومن لم يسلم لله عز وجل في أحكامه وفي خلقه، أما في خلقه فأن يسلم بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأما في أمره فأن يسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، وأن ما حكم به سبحانه وتعالى فإنه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الدليل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو كون هذه الشريعة شريعة خاتمة، وبختمها ختمت النبوات، وبختمها انقطعت السفارة بين الناس وبين ربهم، ولا وحي بعد انقطاع الوحي بموت نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين. وإذ ختمت الشريعة فإنها إنما ختمت لأنها صارت كاملة تامة تؤدي بألفاظها وبمعاني نصوصها الغرض الذي يحتاجه الناس. ولذلك قال رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام أن الله قد كمل الدين وقد أتم الأحكام وكمل هذا بكمال مصادره الأصلية، ومصادره الأصلية هي كتاب الله سبحانه وتعالى وبيانه النبوي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الرجوع إليهما هو العاصم من كل زلل ومن كل خطأ، والرجوع إليهما هو المعين على استنباط الأحكام للحوادث التي وجدت وللحوادث التي سوف توجد مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا القدر من كون الشريعة خاتمة كاملة تامة متفق عليه مجمع عليه عند علماء المسلمين وعند الأمة جميعا، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وذلك لإطلاقات وعمومات الآيات القاضية بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى شريعته من غير تقييد بزمان ولا بمكان ولا بحال. ولكن وجد ممن اتبع طرائق الضلال وغاص في بحور المصلحة مع ما فيها، أي هذه البحور، من كدر، فأراد أن يقلب الدليل فجعل من ختم الشريعة دليلا على استغناء الناس عن الشريعة، فقال: ما دام أن الوحي قد انقطع عن الناس فإن هذا يعتبر دليلا على بلوغ العقل الإنساني للرشاد، فلا يحتاج إلى وحي. وزعم بأن الوحي الإلهي ما دام قد انقطع سببه أو قد انقطع عن الناس في هذه الدنيا فهذا يدل على أن العقل قد استقل بمعرفة مصالح ما يحتاجه الناس، فكأن في استدلاله أو في تدليله ما يسمى عند الأصوليين بالقلب، وهو أن يقلب ماذا؟ أن يقلب دليلك، فأنت تستدل بالختم على التمام والكمال وحاجة العقل إلى النص، وهو ماذا؟ وهو يعكس. ولو أنك نظرت لوجدت بأن مرجع دليله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تمجيد العقل ويرجع إلى تقديس العقل ويرجع إلى عد العقل كاملا معصوما قادرا بالفعل أو قادرا بالقوة على معرفة ماذا؟ على معرفة وإدراك مصالح الناس مهما اختلفت أجناسهم، مهما اختلفت أحوالهم، مهما اختلفت أزمنتهم، مهما اختلفت أمكنتهم. وعليه فمن أراد الرد على هذا الاتجاه فإنه يرجع إلى ما قرره وحرره علماؤنا في ماذا؟ في الاستدلال بالمسلك العقلي إذا ما عرض بالنص الشرعي، وفي كون العقل هل يكون مدركا لمصالح الناس بالكلية على جهة ماذا؟ على جهة التمام والكمال. ولذلك يقال إن قول هؤلاء ما دام أنه مبني على العقل فإننا إذ نرد عليهم فإننا نرد ببيان ماهية العقل وقدرات العقل. وأول ما يرد به على جهة ماذا؟ على جهة المعارضة والاعتراض، أن يقال إن الشريعة لما ختم الله سبحانه وتعالى بها فإنه ختمها لكمالها، ختمها لكمالها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ختم الشرائع، أو قد شرع على ألسنة الأنبياء شرائع من قبل كانت تناسب الناس في أزمنتهم وتناسب الناس في أحوالهم وفي أمكنتهم، ثم طرأ عليها ماذا؟ طرأ عليها النسخ، فارتفعت ماذا؟ فارتفعت أحكامها بأحكام متراخية عنها. وهكذا دواليك على مر العصور إلى أن جاءت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فنسخت الشرائع كلها، وألزم الناس أجمعين بقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فألزم الناس بها أجمعين. فلو كانت غير صالحة على امتداد الأزمنة وعلى امتداد الأمكنة لنسخها الله سبحانه وتعالى. وهذا بعض مما استدل به الناظم رحمه الله تعالى لما قال: لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات. فما دام أن الله سبحانه وتعالى لم ينسخها بشريعة أخرى، فإنما لم ينسخها لأن المقتضي للنسخ غير موجود. المقتضي للنسخ هو ماذا؟ هو أن الحكم يصير من حيث الجملة غير مؤد للغرض، لا لأنه ليس بكامل ولا تام، ولكن لأن كماله وتمامه كان في الزمن الذي شرع لأجله، في المكان الذي شرع لأجله. فما دام أن شريعة الله سبحانه وتعالى الخاتمة لم تنسخ، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى قد رضيها بنصوصها وألفاظها من جهة المصادر ومن جهة المعاني والكليات الموجودة فيها، حتى تكون حاكمة صالحة مراعية لحاجية الناس على مر الأزمنة. والقول بأن الختم دليل كون العقل قد بلغ الرشادة، يقال بل إن الختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما كان لأجل بيان قروب الساعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، عليه الصلاة والسلام. فهو إنما يدل على ماذا؟ على قرب ماذا؟ على قرب الساعة، وهذا القرب قرب نسبي بالنسبة إلى الأزمنة الغالية. وإذا رجعنا إلى العقل، فيقال بأن العقل لن يستطيع أن يستقل بدرك كل الحاجيات والمصالح التي يحتاجها الناس، وذلك لأننا يلزمنا أن نعرف حقيقة العقل، ماهية هذا العقل. العقل إذا نظرنا إليه فإنما ننظر إليه من جهة كونه حاسة من الحواس، أو مدرك من المدارك التي خلقها الله سبحانه وتعالى لإدراك المعلومات، كما أن الله خلق الأبصار لإدراك المبصرات، وخلق الأسماع لإدراك المسموعات، وخلق هذه الأعضاء لإدراك ماذا؟ لإدراك المحسوسات، صح ولا لا؟ وهذه الحواس وهذه المدركات هي مختلفة متخالفة ناقصة، هي مختلفة ومتخالفة وناقصة. أما كونها مختلفة فلأن العقل يختلف من شخص إلى آخر، فقد يرى هذا الشيء صالحا ويرى غيره أنه غير صالح، قد يرى هذا بأنه نافع ويرى الآخر بأنه غير نافع، قد يرى هذا بأن الراجح نفعه 100% وهذا يرى بأن نفعه متوسط 60%. فالعقول مختلفة كما أن الأسماع والأبصار مختلفة. خلقنا الله سبحانه وتعالى فبعضنا قد يرى 1 كيلومتر، قد يرى ماذا؟ قد يرى الشيء كأنه عيان بين يديه. بعضهم قد يكون بصره ماذا؟ بصره ضعيفا، ثم أضعف أو أكثر. فكما أن الأبصار تختلف فإن العقول مختلفة فيما بينها، كذلك الأسماع. بعض الناس قد يسمع من 50 متر 60 متر، وبعضهم قد لا يسمع إلا أمامه. فإذا العقول بقياس ماذا؟ بقياس حواسنا، فهي مختلفة. الأمر الثاني أن العقول أيضا متخالفة، وموجب اختلافها هو كونها تختلف من شخص إلى آخر. مثلا لو أن الشخص نظر في الليل، قد يرى ماذا؟ قد يرى شبحا فيظنه زيدا، والآخر قد يظنه عمرا، فالبصر واحد من خلقة الله تبارك وتعالى وهو مختلف، ولكن حكمهما اختلف أم لم يختلف؟ اختلف حكمهما. قد يستبين الصواب، قد يستبين الحق في الواقع من خلال ماذا؟ من خلال قرب الشخصين، ثم خلال قربهما قد يعلم أحدهما كونه مخطئا بمجرد أن يقترب منه ممكن 10 متر أو 15 متر، والآخر ماذا؟ قد لا يعلم إلا إذا اقترب منه 50 متر أو قد لا يعلم. فإذا هي ماذا؟ مختلفة ومتخالفة، وهي معرضة للخطأ. فقد تنظر فتحكم على الشيء بأنه الجسم الفلاني وهو ماذا؟ جسم مغاير تماما. وكذلك الأسماع، قد تسمع فتقول بأن هذا صوت فلان وهو ماذا؟ صوت مغاير للصوت الذي ظننته. فإذا كما أن الحواس قد تخطئ، فإن العقول قد تخطئ للمبدأ الثالث الذي سوف نذكره، وهو أنه ناقص. لماذا؟ لأن الإنسان أصلاً ناقص، وما وجد في الناقص فهو ناقص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان ضعيفاً. هو ضعيف في كل ما قد تتصوره، ضعيف في علمه، وضعيف في علمه، ثم إذا ما تقوى جانب علمه يكون ضعيفا في إرادته، فقد يعلم بالشيء ولا يريده، صح ولا لا؟ وفي بعض الأحيان قد يريد الشيء ويعجز ماذا؟ يعجز عن فعله، فهو ضعيف في علمه، ضعيف في إرادته، ضعيف في ماذا؟ ضعيف أيضا في فعله. والناقص لا يكون فيه إلا الناقص، وبالتالي فإن العقول أوعيتها أبدان الإنسان على ما خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو ناقص، وما كان ناقصا فإنما يدركه يكون ماذا؟ يكون ناقصا. وبالتالي فالعقل عاجز عن ماذا؟ عاجز عن إدراك كل المصالح، عاجز عن إدراك كل ما يحتاجه الناس في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. ولو جمعنا عقول الناس كلها على صعيد واحد ما وزنوا في علم الله تبارك وتعالى نقطة في بحر، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فوسع علم الله سبحانه وتعالى كل شيء، والله بكل شيء عليم، بخلاف الناس. شيء آخر، وهو أن هذا النقص ورثنا شيئا آخر لا يتعلق بالعقل نفسه، ولكن يتعلق بما يدركه العقل. العقل عند البشر بمنزلة الميزان. العقل بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الميزان. والميزان يختلف، ففيه ميزان يزن الذهب فقط، فيه ميزان يزن الخضروات وكذا، فيه ميزان يزن الشاحنات، صح ولا لا؟ لو أن الواحد منا رام أن يزن الشاحنات بميزان الذهب ماذا يحدث؟ يهلك ماذا؟ يهلك ميزانه، صح ولا لا؟ فكذلك بالنسبة للمدركات هذه التي يدركها الإنسان، فكثير منها إنما هو غيب، فإذا أراد الإنسان أن يزينها بميزانه أتى على ماذا؟ أتى على عقله وأتى على روحه. ولذلك ترى كثيرا من الناس قد يجني عليه عقله فيكفر وهو من أعقل الناس، وكذلك تجد بعض الناس قد يضل لأنه أراد أن يزن ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأفعاله والغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وبعض الأحكام التي لا يعرف عواقبها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، فيقع في ماذا؟ يقع في الضلال. وبالتالي فإن الميزان إنما يزن ما لأجله مضيع، والناقص لا يولد إلا نقصان. الشيء الثالث وهو أن الواقع ماذا؟ الواقع يقرر مثل هذا الذي تقدم، وهو أن العقل مختلف فيما بينه. انظر إلى النظريات القانونية وانظر إلى القوانين الوضعية، تختلف في الأحكام، وموجب اختلافها في الأحكام هو اختلافها في كون هذه الأحكام وهذه القوانين هل تحصل المصالح والمنافع التي أرادوها أم لا. ولو أنك دخلت مثلا في مسالك القانونيين في العقود وغيرها تجد ماذا؟ تجد من الخلاف عندهم ما يشيب منه البلدان. فدل الواقع على أن العصمة كلها في اتباع النصوص أم في اتباع العقول؟ إنما العصمة كلها في اتباع النصوص، على أن قولهم بأن العقل قد صار كاملا رشيدا. فيقال متى صار كاملا رشيدا؟ الله تبارك وتعالى قطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده بسنة، بعده بسنتين، بقرن، بقرنين، بثلاثة قرون، بأربعة مثلا لما ظهرت هذه الحضارة الغربية. فماذا؟ ففيه شطط وفيه ظلم وجور في الحكم على كون الشريعة ممتدة غير ممتدة، الختم أدى إلى رشاد العقل أم لا. على العكس من هذا، فإننا نرى كثيرا من المصالح التي يقررها أرباب المصلحة في زماننا كان يعرف أهل الجاهلية بأنها من المفاسد، وما نراه من عوار في القوانين المبيحة للجنس والمبيحة للتعاقد بين الذكر مع الذكر مما يراه بعضهم بأنه ماذا؟ بأنه نافع. ولو تكلمت عن الاختلاط يرونه بأنه نافع كثير، الربا وغيره. فالعقل ماذا؟ قد ينحدر بسبب ماذا؟ بسبب مؤثرات خارجية، كما أن الفطرة قد تفسد بسبب مؤثرات خارجية. وما مثل الفطر والعقول كما قال بعضهم إلا كمثل نبتة، إن وضعتها في تربة صالحة وغذيتها بما فيه صالح وأبعدت عنها الفاسدة فإنها ماذا تنتج؟ تنتج صلاحا وتنتج طعاما طيبا. وعلى العكس من ذلك، فإن غذيت بالفاسد وكانت في موضع فاسد فإنها لن تثمر إلا الفاسد. وكذلكم العقول، إذا ما تاهت في متاهات الغيبيات واصطدمت خاصة في زماننا بعوار الحضارة وما فيها من بهرج، فإنه يؤدي إلى سلوك العقل في المصلحة مسلكا غير المسلك الذي يرتضيه العقل السليم. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن العقول لا تستقل بدرك وإدراك المصالح، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة خاتمة لم ينسخها ليبين للناس بأنها شريعة كاملة تامة. وبالتالي كثيرا مما قد يورد هؤلاء من الشبه قد ترد عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد الاعتبار في مسلكهم في النظر. قد ينظرون إلى خصوصية الشخص مثلا، كما في قضية مثلا حاول أن نضرب مثالا في قضية السرقة، ينظرون إلى السارق ولا ينظرون إلى الأمانة، ولا ينظرون إلى الحمية التي تقع للمجتمع حال انزجار ذلك السارق. كذلك في حدود ماذا؟ مثلا في حدود الردة وغيرها، فينظر إلى ماذا؟ إلى الصالح الخاص دون الصالح العام، وهكذا في كثير من الأحيان. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة رائعة توازن ماذا؟ توازن وتزين العقل. يقول إن الله سبحانه وتعالى أو إن الناس يأخذون الشريعة عن الله تبارك وتعالى من وحيه الذي جعل فيه الواسطة رسولين، رسول ملكي ورسول بشري جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأيد ذلك بالبراهين وبالآيات الظاهرة التي يحكم العقل من خلالها على الأمر تارة بأنه جائز وتارة بأنه واجب وتارة بأنه جائز. قال وفي بعض الأحيان قد يكع العقل فلا يدرك ماذا؟ يكع بمعنى يعجز، فيكع العقل ويعجز ويضيق عن معرفة الواجبات والجائزات والمستحيلات وغيرها، فلزمه ماذا؟ لزمه أن يسلم لله الواحد الأحد، والتسليم هو ماذا؟ قلنا يكون من التعظيم، وإنما تعظم ربك إذا عرفت قدر نفسك. وقد قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، وقال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا قلنا الدليل الأول الذي قرره الناظم حفظه الله تعالى. ثم هو كأنه ربط بعض ببعض، والأفضل ماذا؟ التفصيل الذي ذكرناه. ثم ذكر حفظه الله تعالى دليلا ثانيا، الدليل الثاني وهو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن مصدر الشريعة هو من؟ مصدر الشريعة الوحي، والوحي من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وما ينطق عن الهوى، نبينا لا ينطق عن الهوى، وإنما هو قرآن أنزله الله سبحانه وتعالى فبلغه الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا ما رضينا بأن هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى للنبي حكما بيننا، فما دام أن الله قد أنزله فإنه أنزله العليم، أنزله الحكيم، أنزله المهيمن، أنزله الرحيم. لذلك قال المؤلف وكون هذا ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم، فإن هذه الشريعة نزلت من رب متصف بهذه الصفات، هو ما يدل على أن الشريعة تراعي المصلحة لأنها من ربنا تبارك وتعالى صفات كثيرة، ولكن نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله أو حفظه الله. فذكر فقال كون هذه الشريعة من عند ربنا الرحيم العالم، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده تكون قدرا وتكون شرعا. ودليل كونها من الناحية الشرعية رحمة ما قررناه من قبل في قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل وما محمد وما حياة محمد، بل قال وما أرسلناك ليدلل على أن موجب ذلك أي وجود الرحمة في العالمين هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، ورحمته وسعت غضبه قدرا وشرعا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى الرحيم، وهو أيضا العالم، والعالم والعليم والعلام كلها تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. ولو أنك جمعت بين الاسمين أي بين الرحمة وبين العلم بأن قلت اللطيف لكان ماذا؟ لكان جائزا، وذلك لأن اللطيف هو العالم بدقائق الأمور ولطيفها وخباياها، والرحيم هو الذي يرحم عباده ويرفق بهم ويلطف بهم في مصالحهم، وذلك بأن يشرع لهم ما فيه صلاحهم. فكان اللطيف جامعا للرحمة وجامعا للعلم. ثم قال المهيمن. المهيمن فسره العلماء في قول الله تبارك وتعالى هو السلام المؤمن المهيمن، فسر بعدة تفسيرات، فسر بالرقيب وفسر بالشاهد وبالأمين وبالشهيد، لكن والله أعلم المناسب للمقام الذي ذكره المؤلف رحمه الله أو حفظه الله وجهان اثنان، أحدهما ذكره الغزالي أبو حامد في كتابه الأسماء في شرح أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو مناسب جدا لما ذكره ولا يتنافى مع المعنى اللغوي. يقول رحمه الله تعالى المهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث. المهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، الأولى العلم بأحوال الشيء، وإذا علمت بأحوال الشيء ها هنا هو ماذا؟ سواء كان فعلا، سواء كان حكما، سواء كان زمنا حالا، العلم بأحوال الشيء. والثاني هو القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء، القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. والثالث المواظبة على تحصيل تلك المنافع، وهذا لا يليق إلا برب العزة سبحانه، فلذلك قال فالجامع لهذه الصفات اسمه المهيمن، وأن تجتمع على الكمال إلا لله تبارك وتعالى. فهو العالم بكل شيء، وهو العالم بأحوال الأمور، ولا يعجزه على معرفة مصالحها معجز، وهو سبحانه وتعالى يعلم ماذا؟ يعلم كون هذه المصالح على جهة ماذا؟ على جهة الخلود والتكرار والزمن الأبدي بالنسبة للناس. وفيه معنى آخر ذكره بعضهم، وهو أيضا لا ينافي ما أراده المؤلف وهو أعلم بمراده، وهو أنه له علاقة باسم الله أو بقوله تبارك وتعالى في وصف كتابه كونه مهيمنا عليه، أي على الكتب السابقة. والمهيمن ها هنا قيل هو الحكم بينها إذا اختلفت، وقيل غير ذلك، وجماع ذلك ما قرره بعضهم، فقال جعل كلامه المنزل على خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم مهيمنا العالم، قال وعلوه في بديع نظمه وزيادته على الشرائع كلها وبيانه للأحكام وللأحوال، وهاته لا تكون إلا من وحي من الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام ربنا تبارك وتعالى. وبالتالي فالأقرب لكلمة المهيمن ها هنا أن يراد بها ما ذكرناه من كونه إما عالم مرتفع حكم على غيره من الكتب، وإما مستجمع تلك الصفات الثلاثة التي فيها العلم بكل شيء والعلم بتلك المصالح وتحصيلها والمواظبة عليها على جهة الاستدامة. ثم قال رحمه الله تعالى الحكيم. والحكمة من أعظم ما يدل على أن شريعة الله سبحانه وتعالى صالحة لكل زمان ولكل مكان. أصل الحكمة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إما إلى العلم بالشيء على جهة الكمال والتمام، وتذكر الحكمة ويراد بها أنها إتقان إتقان العلم بالشيء وإتقان وضع الشيء إذا علمته. إتقان العلم بالشيء وإتقان ماذا؟ وإتقان وضعه. والثالث هو العلم بالأشياء، هو العلم بالأشياء ثم فعل ما يناسبها. الحكمة هي ماذا؟ هي العلم بالشيء ثم العمل بما يناسب ذلك الشيء، ذلك الأمر الذي علمته. ولو أنك نظرت إلى الحكمة على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تجدها جامعة لهاته ماذا؟ لهاته. ولذلك يعرفها علماؤنا بعدة تعاريف، وأفضل تعريف وجدته هو تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: الصفة الإلهية التي هي الحكمة، قال: الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه وتعالى بخلقه وأمره، التي أمر لأجلها وخلق وقدر لأجلها سبحانه وتعالى، فهي غايات ماذا؟ غايات محمودة. ومن لوازم صفة الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، أن ما شرعه لعباده، أن ما قدره لعباده فيه غايات محمودة. وإن نظرت إليه نظرة بعقلك القاصر أن فيه شر، أنه لا خير فيه، بل كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وقدره فإنما قدره لغايات محمودة. لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. بل من عظيم كمال الله تبارك وتعالى أنه حكيم، أي عالم بخبايا الأمور ومآلاتها وأحوالها، ثم يفعل سبحانه وتعالى ما يناسبها، ومما يناسبها هو وضع الشريعة على وفق ما يناسب ما علمه سبحانه وتعالى من أحوال عباده وقدرات عباده وأمكنة حلول عباده وأزمنة وجود عباده. ولذلك فحكمة الله سبحانه وتعالى تجدها مقترنة في كتاب الله عز وجل باسم العزيز، فيقال العزيز الحكيم مثلا في حد السرقة، ويكثر فيه الجدل في زماننا في كونه شيئا بشعا، وكيف تجعلون شخصا مقطوع اليد عالة على المجتمع، وهكذا من كثير من الترهات. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم في ختام الآية: والله عزيز حكيم. أي حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى عليه تبارك وتعالى أن يجور، بخلاف غيره من الحكماء وبخلاف غيره من الأعزاء، فقد تجد عزيزا غير حكيم، وقد تجد حكيما ولكن قد يظلم في حكمه. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس فيها شيء من الجور، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز، وعزته تبارك وتعالى وقهره وغلبته يأبى عليه سبحانه وتعالى أن يظلم عباده، وما ربك بظلام للعبيد. فكما أنه لا يظلمهم قدرا، فإنهم لا يظلمهم شرعا سبحانه وتعالى، وما شرع لهم إلا ما فيه العدل بينهم، وما فيه صلاحهم، وما فيه ما يحسن حياتهم. وعلماؤنا يذكرون في صفة الحكمة ركنان مهمة في صفة الله تبارك وتعالى في الحكمة، وإن كان نذكر بعضها كما يقال معاقد العقائد في المقاصد، بعض الأمور العقدية التي تعيننا على ماذا؟ على فهم المقصود. حكمة الله سبحانه وتعالى كما عند اللغويين، الحكمة هي الإتيان أو المعرفة بالصواب والعمل به، فتجتمع في الحكمة ما؟ ركنان، أو يجتمع فيه ركنان. الركن الأول هو العلم، والركن الثاني هو الفعل. أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كامل في علمه، يعلم حال الأمور ومآلاتها وعواقبها، بل إن الحكمة من جهة العلم ليس هي مطلق العلم فقط، بل العلم القاضي بأن يكون علما بخبايا الأمور ودقيقها ولطيفها وعواقبها، والعلم بأحوال ذلك الشيء كما تقرر. وفيه شيء آخر وهو الركن الثاني، وهو ماذا؟ وهو الفعل. لن يكون الرجل حكيما، ولله المثل الأعلى، إذا علم بشيء ثم عمل بخلافه. جاءك شخص فدندن ليل نهار، الخمر محرم، الخير الخمر تفعل كذا، العقل شيء عظيم، يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تبقيه على حاله وأن تثبته وكذا. ثم ذهبت في المساء فوجدته يشرب الخمر، أو يأمر غيرك بأن يشرب الخمر، هل هذا من الحكمة في شيء؟ ليس من الحكمة في شيء. ولذلك الحكمة لها ركنان، الركن الثاني أو الركن الأول يقتضي ركن آخر وهو العمل. وإذا ذم في صاحب من يدعي الحكمة العمل أو فعلا ينافي ما علمه فهذا من باب أولى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولله المثل، ولله المثل الأعلى. ألزم عباده بشريعة وعرف وعلم سبحانه وتعالى هذا الإنسان وما فطره عليه، وعرف قدراته، وعرف كل وعلم سبحانه وتعالى كل شيء عنه. فمن مقتضى علمه تبارك وتعالى أن يكون ما وضعه وشرعه لعباده مناسبا لعلمه سبحانه وتعالى. عندها يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه حكيم. فهما ركنان، علم وفعل. علم يقتضي ماذا؟ يقتضي فعلا. ولله المثل الأعلى، فإنه وضع الشريعة على ميزان لا يطغى، راعى فيه أحوال الناس في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فيصدق فيه أنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم، وأنه عليم حكيم، وأنه علام الغيوب، وأنه بكل شيء عليم، وهو في كل ذلك رحيم رحمن بعباده، لا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، لأنه علم بأن مصلحتهم في ذلك. ثم قال إذ تقتضي قال شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، عالم بطبائع الناس، عالم بغرائزهم، عالم بما يحتاجون إليه، عالم بالغيب، عالم بالأزمنة والأمكنة والأحوال، يعلم ما كان وما يكون، وكل شيء عنده مكنون، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. واقع الحال يدل على ماذا؟ على صلاحية هذه الشريعة بالنظر في أحكامها، بالنظر في فيما تؤول إليه بالنسبة لمن عمل بها. ولذلك قال واقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. الشريعة والملة بعضهم قد يقول هما مترادفان، وبعضهم يقول الملة هي الدين، وبعضهم يقول مثلا هي جماع ما أنزل على الأنبياء، وهذا الذي أمين إليه الله عنه، وهو جماع ما أنزل على الأنبياء حتى يجمع أمرين اثنين. كون هذه المقاصد محققة للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة في الشرائع التي كانت من قبل. قال كم من عامل قد فاز بالرشاد، ومعرض قد باء بالكساد. فكونه خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها ومن جميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات، وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم. إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة شريعة الله لنا ونعمة، ولا تكون رحمة مع مفسدة، أو رحمة نجز هذا، ولا تكون رحمة مع مفسدة، ولن تكون للعباد مسعدة. وعلمه بالغيب والأحوال، والمفسد المصلح للأعمال، تقديره المفسد والمصلح هذا حرف العطف، يجعلها تسير بانتظام دون اختلال بلها وانفصام. بلها هنا بمعنى دع اترك، اسم فعل مبني على الفتح بمعنى دعوة، أي واترك كون الشريعة منفصلة، الانفصام هو الانقطاع، قال سبحانه وتعالى لا انفصام لها أي لا انقطاع ولا انفصام أي لا تنقطع بل ها أي واترك القول بأن الشريعة ماذا منقطعة تنقطع عند زمن معين أو تحد وتنكسر في مكان في مكان معين فكل وصف في إله شاهد بأن هذا الدين دين خالد أظن الألفاظ واضحة الألفاظ واضحة من خلال ما قررناه تفهمون ماذا تفهمون مقاصد المثل مفهوم ولا مفهوم ثم ذكر فصلا آخر مثل أن تأخرنا بعض الشيء نتكحكع قال في أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها قال مصالح الناس للاستقراء ثلاث يعلمها بلا امتراء ضرورة وحاجة تحسين وكلها قد ضم هذا الدين وألحقت به مكملات توابع لها متممات تفصيلها مثل عليك فاسمعي من غير إشكال ولا تمطعي هذا كأنه معنى يحول في مقاصد ماذا؟ في مقاصد قواعد المقاصد وقواعد المقاصد يدل العلماء بعد تعريف حقيقتها وماهيتها يذكرون ماذا؟ يذكرون أقساما وعند كلامهم على الأقسام في غالب الأحيان إنما يتكلمون عن الضروريات والتحسينيات والحاجيات والمكملات المؤلف حفظه الله تعالى قال في أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها ما هو الاعتبار؟ قال تمر بكم كثير ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار هو النظر أي بالنظر إلى كذا وكذا والاعتبار نسبي الاعتبار نسبي وموجب نسبيته أن الشيء الواحد قد يوصف بعدة أوصاف الاعتبار نسبي وموجب نسبيته أن الذات الواحدة قد توصف بعدة أوصاف مثلا لو أنك نظرت إلى نفسك أنت قد تكون أبا قد تكون جدا قد تكون أخا قد تكون عما قد تكون ابنا صح ولا لا فهي أوصاف متعددة لو أردت أن تجمعها في آن واحد في شخص بنظر واحد يستحيل صح ولكن أنت أنت ابن بالنظر إلى أصلك وأنت حفيد بالنظر إلى أصلك أنت أب بالنظر إلى فرعك وأنت جد بالنظر إلى فرعك وأنت أخ بالنظر إلى فرع أصلك صح ولا لا وأنت عم بالنظر إلى فرع ما تفرع عن أصلك وهكذا دواليك فاختلفت الاعتبار اختلفت الصفات مع اتحاد الذات باختلاف ما باختلاف الاعتبارات صح ولا لا فكذلك المصالح فإنها توصف بأوصاف عديدة ولكن موجب اتصافها بتلك الأوصاف هو هذه التقاسيم بالنظر إلى شيء معين وهذا ففي بعض الأحيان تقسم المصلحة بالنظر إلى قوتها وضعفها في بعض الأحيان تقسم بالنظر إلى عمومها وخصوصها في بعض الأحيان تقسم باعتبار الشرع لها في بعض الأحيان تقسم باعتبار تحقيقها للمقصود منها مفهوم فباعتبار قوتها وضعفها تقسم إلى ضروريات وتحسينيات وحاجيات وتكميليات أو مكملات باعتبار الشرع تقسم إلى مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة مصلحة ملغاة ألغاها الشرع مصلحة معتبرة اعتبرها الشرع مصلحة مرسلة لم يرد الشرع بإلغائها ولا باعتبارها وإن كان بعض العلماء يأدى هذه القسمة ويقول القسمة الثنائية إلا أن تكون المصالح معتبرة أو غير معتبرة وهذا هو المآل حكما حقيقة هذا هو المآل حكما لأن المصلحة المرسلة إما أن تقبلها أو لا تقبلها فآل الحال إلى أنك تقسمها إلى قسمين قد تقسم المصلحة باعتبار الخصوص والعموم فيه مصالح تعم الناس أجمعين وفيه مصالح مقصورة على بعض الأفراد فهي مصلحة عامة أو مصلحة خاصة. وبعض الأحيان قد تقسم المصلحة باعتبار ما تحقق في الواقع مما أنشد منها، فقد تكون مصلحة قطعية، قد تكون مصلحة ظنية، قد تكون مصلحة ماذا؟ موهومة متوهمة، هي خاطر طرف أو طرف خاطر في ذهنه صاحبها أراد أن يقرر كونها مصلحة، ولكن الواقع شرعا وواقعا يكذبها. مفهوم؟ فالآن قول المؤلف في أقسام المقاصد، هل هو باعتبار ماذا؟ باعتبار القوة والضعف، بقوة أو العموم والخصوص أم شيء آخر؟ باعتبار القوة والضعف. مفهوم؟ فقال مصالح الناس بالاستقراء، وإن كنت أنا أفضل تغيير العنوان ولكن لا أريد أن أتصرف في كلام المؤلف حفظه الله، لو قال في أقسام المصالح باعتبار قوتها وضعفها أظن يكون ماذا؟ ممكن مفهوم، ممكن يكون أقرب إلى المقصود. فقال مصالح الناس بالاستقراء ثلاث يعلمها بلا امتراء. الاستقراء هو التتبع في اللغة، الاستقراء هو التتبع، وأما في الاصطلاح فالاستقراء هو تتبع الجزئيات للخروج بالكلية. مفهوم؟ تتبع الجزئيات للخروج بالكلية. مثلا لو أننا نحن في هذه القاعة نحسب من على رأسه ولنسوه، نتبع ماذا؟ الأفراد كلهم، قد نخرج بقاعدة غالب من في المجلس حاسر الرأس، وقد نخرج بقاعدة أخرى غالب من في المجلس يلبس قلنسوه لا عراقية ولا طاقية، وقد نخرج بقضية كلية أخرى فنقول كل من في المجلس حاسر الرأس أو العكس. فنحن استقرأنا، والاستقراء وماذا؟ وبعض البراهين والاستدلالات في المنطق العصري الحديث وكان موجودا، ولعلكم سوف تدرسونه مع الشيخ، وينقسم الاستقراء الناقص وتام، والتام حجة قطعية، وأما الناقص فهو حجة عند جماهير العلماء خلافا للرازي. لا يهمنا هذه التفاصيل، الذي يهمنا هو أننا أو المؤلف استدل على كون الشريعة جاءت لتحصيل المصالح باستقراء ماذا؟ باستقراء أحكامها. تتبعنا أحكام الشريعة، وهذا تتبع للجزئيات، صح ولا لا؟ فوجدنا هذه الجزئيات مصنفة إلى أصناف، إلى مجموعات. مفهوم؟ إلى مجموعات. هذه المجموعات، مجموعة منها وجدنا بأنها تصب في مصب حفظ ضروريات الناس، ووجدنا مجموعة أخرى تصب في مصب ما يحتاجه الناس، وسوف يأتي تعريف الحاجيات والضروريات، ووجدنا مجموعة أخرى تصب في مصب مراعاة تحسينات الناس، ما يتزينون به وما يتعلق بحسن أخلاقهم وهكذا، ووجدنا أخرى سماها بعض الأصوليين وبعضهم لا يذكرها، وهي المكملات. نضرب مثالا يقرب المقصود، الكلمة عند العرب اسم وفعل وحرف. كيف علمنا هذا؟ أخذنا الكلمات كلها فتتبعناها فوجدنا بعضها يدل على معنى في نفسه وعلى معنى في غيره، صح ولا؟ على معنى في نفسه اقترن بزمن لم يقترن بزمن، بعضها لم يدل على معنى أصلا وإنما دل على معنى في غيره، فصنفناها إلى أسماء وأفعال وأحرف. هكذا قل في أحكام الشريعة تتبعها علماؤنا فوجدوها في تحقيق المصالح، إما أن تحقق ضروريات الناس، وإما شرعت بتحقيق تحسينيات الناس أو حاجيات الناس أو مكملات حياتهم. والمؤلف ذكرها على جهة الإجمال وسوف يأتي تفسيرها، نحن فسرناها فقط على جهة الإجمال سوف يأتي تفسيرها. قال مصالح الناس بالاستقراء ثلاث يعلمها بالامتراء. ما هو الامتراء؟ الانتراء قد يكون الشك وقد يكون الجدال. المقصود به هنا هو الجدال. هون المقصود ها هنا هو الجدال والله أعلم أو الشك أقرب لله، لأنه هو دندنة حول ماذا؟ حول الرد على من وسوف يأتي، لأنه سوف يذكر طمطع وحمله على الشك لا شيء فيه. قال ضرورة وحاجة تحسين الضروريات والحاجيات والتحسينيات وكلها قد ضم هذا الدين. ثم قال وألحقت به مكملات توابع لها متممات تفصيلها مثل عليك في اسماء غير إشكال ولا تنقع. أما الإشكال فهو الالتباس، أما التنقع فهو التعمق والغلو. التعمق والغلو قيل من عمق الفم. احنا عندنا في تجويد الأحرف النطعية التي تخرج اللسان إذا ارتفع إلى النطع، هذا هو غار الفم. فكأن من يتكلم يتشدق بكلامه يستخرجه من الغار، من غار الفم، فجعل التعمق والغلو تنطعا. ثم أطلق على الأقوال وعلى الأفعال تنطعا، فمقصوده من غير إشكال أي بلا التباس ولا تعمق ولا تعمق. ثم بدأ في ذكر الضروريات وقدمها لقوتها، قدمها لقوتها. ومحصلة الضروريات أنها ترجع إلى ما يحفظ للناس دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم ونسلهم، بحيث أنه إذا ما لم يحفظ من هذا الجانب لحقهم ضرر شديد قد يؤدي إلى هلاكهم، أو يؤدي إلى هلاكهم وفساد حياتهم ومعيشتهم. وعرف بعدة تعريفات. التعريف المختصر هو ما فيه حفظ لدماء الناس وأعراضهم وكذا وكذا من أن يدخل عليهم فيه ضرر كبير ومهلكة سهل. وقد يغلط بتعريف آخر لعله قد يكون تعريف، اخترت هذا التعريف. قال الضروريات هي المصالح التي، الضروريات هي المصالح التي لا بد منها لقيام نظام العالم وصلاحه، وعليها مدار صلاح الدين والدنيا، وبفقدانها تفوت أمور الحياة. وبفقدانها لك المصالح التي لا بد منها لقيام نظام العالم وصلاحه، وعليها مدار صلاح الدين والدنيا، وبفقدها تفوت أمور الحياة، ولا يستقيم حال النوع الإنساني، ويفوت النعيم الأخروي والأبدي. وجرينا فيه على ما جرينا عليه من قبل، أننا نذكر تعريف مختصر وتعريف مسهب، وإن كان لا يجري على قوانين مناطقة ويأباه الشيخ لأنه يلزم الضرورة، لكن ماذا، ولكن المهم أن الإنسان تصل إليه المعلومة ويتحقق المقصود والمراد. قال المؤلف ضرورة ما لها الضروري، فهاك معناها بلا قصور، ما فقده يؤذن بالهلاك، ما بعده للخلق من ملاك. أما الضرورات التي قد تفضت فخمس أو ست بحصر ذكرت: الدين والنفس وحفظ النسب والعقل والمال وعرض قد أبي. وحفظها جاءت به الشرائع واجتمعت لنصوص لصونها الدوافع، وحصرها جاء عن استقراء لحكم الشريعة الغراء، وذكرها قد جاء في الكتاب وسنة الهادي بلا اغتياب. ففي الوصايا العشر في الأنعام أبانها من جاء بالإنعام، وهكذا في سورة الإسراء من بعدها في بيعة النساء، وهكذا في سنة المختار عبادة يرويه في الأخبار. وواجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس، فحفظها يكون بالإيجاد ودرء ما يمكن من فساد. قال ضرورة ينمى لها الضروري، ما معنى ينمى؟ يقال نما ينمى أو ينمي إذا من تسبى وعزيه، فتقول نما ينمي بمعنى عزى يعزل. فقوله ضرورة ينمى لها الضروري، أي ينسب الضروري أو الضروريات للضرورة، كأن المصطلح مصطلح الضروريات استخرج من ماذا؟ استخرج من لفظة الضرورة، معناها روعيت فيه ضرورة الناس، ضرورة الناس قاضية بحاجتهم إلى إلى دين، قاضية بكونهم يحتاجون إلى مال، قاضية بأنهم يحتاجون إلى أنساب صحيحة، أن تسلم أعراضهم، أن تسلم أموالهم، أن تسلم ديانتهم. فهذه الضرورة التي يحتاجها الناس بني عليها ماذا؟ بني عليها هذا المصطلح، فسموه ضرورية. ثم عرفه فقال فهاك معناها بلا قصور ما فقده يؤذن بالهلاك، وهو ما ذكرناه، فقد شيء منها يؤذن بهلاك الشخص. والمقصود بالهلاك ها هنا لا كما يبتدئ في أذهان الناس أن الهلاك المقصود به هلاك الأنفس فقط من جهة كونها تقتل، لا، حتى هلاكها الروحي من جهة كونها إلا إن عاشت بغير دين بغير تعلق بالواحد الأحد فذلك هو هلاكها وذلك هو موتها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك ما فيه هلاك من جهة ماذا؟ من جهة قطع نسلهم على جهة ماذا؟ ليس على الأفراد، ولكن ولو على الجماعة كلها، على المجتمع كله. ولكن لما كان هذا الهلاك، لما هذا كان تصوره أكثر ما يتصور في هلاك وانقطاع النسل عن الأرض، كانت ماذا؟ كانت موجباته هو هلاك الناس وانقطاع الناس أفرادا، لأنه لا قوام للمجتمعات إلا بالأفراد، وبالتالي فيجري القول بحفظ النسل في الجماعات وفي الأفراد، وإلا فإن الفرد الواحد قد ينقطع نسله، يقول لك وأنا لا أبالي، والواحد من الناس قد يفسد أو يفسد دينه هو ولا يبالي. فعندنا اعتبارات، في بعض الأحيان نعتبر ماذا؟ الأفراد، وفي بعض الأحيان نعتبر الجماعات وقل الناس أجمعين أو العالم، فهذا غير مؤثر في هذا وهذا غير مؤثر في هذا. فإذا قال المؤلف ضرورة ما فقده يؤذن بالهلاك ما بعده للخلق من ملاك، ملاك الأمر هو قوامه وصلاحه، قوام الأمر أو ملاك الأمر يقال ملاك وملاك، يجوز فتحه ويجوز كسره، هو ماذا؟ قوام حياة الناس بدين وبمال وبمناكح وأنساب وأعراض وهكذا، كما سوف يأتي توضيح ذلك واتضح من خلال التعريف السابق. ثم قال أما الضرورات التي قد حفظت فخمس، أنا سوف أسرع بعض الشيء لأنه كان كمل بطريقة الإسهاب شوية ممكن ما نكملوش المتن. قال أما الضرورات التي قد حفظت فخمس أو ست بحصر ذكرت، لماذا؟ وقع خلاف بين العلماء، ماشي، بعضهم قال الضرورات خمس وبعضهم قال ست، ومن المعاصرين من زاد أكثر، ولكن الذي أميل إليه والله أعلم أن الضرورات خمس، وأن الأعراض من الأنساب، وقد تكون الأعراض في بعض الأحيان من الديانات ومن الأموال وغيرها، إذا فسرنا العرض بأنه موضع الذم والمدح في الإنسان، أما إذا فسرناه بما يتعلق بالنسل فقط فإنه يدخل في النسل، مفهوم؟ وفيه أشياء أخرى تسمى سمات الشريعة من حرية وعدالة ومساواة وغيرها، فلا يقال بأنها مقاصد الشريعة، ولكن تسمى بصلاح آخر ويقال هي ماذا؟ سمات الشريعة وأوصاف الشريعة، خاصة إذا قيل بأن المقاصد الست أو الخمس مجمع عليها، فزيادة من زاد فيها لا محالة تدخل فيما تقدم. حفظ النفس قد تدخل فيه الحرية، حفظ النفس قد تدخل فيه الحرية، أو جعل الحرية سيمة من السيمات التي دعت إليها الشريعة أو اختصت بها الشريعة، وينطلي لا ينطلي عليك فيما بعد كثرة ماذا، كثرة التفاريع وكثرة الزيادات في مثلا الآن مقصد حفظ البيئة، مقصد حفظ البيئة أرجعه إلى حفظ الأموال وحفظ الأنفس، بعضه له علاقة بحفظ الأنفس بعضه بحفظ، أكثر من أن تتوسع في مقاصد حتى تفتح ممكن أبواب لأناس لا ليس لها في هذا العلم من العير ولا النفير، فتتقول فيه لغير علم وتضيف في أمور وتجعلها أو ترفعها في القوة أكثر مما هو لها، فيؤدي ذلك إلى خلل في الاستنباط عند تعارض ماذا، عند تعارض المصالح والمفاسد. مفهوم؟ هذه هي المقاصد الخمسة الضرورية، هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسب وحفظ العقل وحفظ المال. قال وعرض قد أبي، أي بعض العلماء أبى أن يدخل العرض، وبعضهم قال هو السادس، والذي يظهر الله أعلم أن العرض إما أن يفسر بما فسرته أو بما تقصده العرب، وهو موضع المدح والذم في الإنسان، فإن كان من ذلك فإنه يدخل إما في الأنساب وإما في حفظ الديانة أو غيرها، وإما أن يكون المقصود به ما له تعلق بالنسل فيدخل في مقصد النسل، والخلاف والأدلة في هذا ليس هذا موضع ما لا موضع ذكرها. قال وحفظها جاءت به الشرائع واجتمعت بصونها الدوافع أراد أن يستدل على أن هذه المقاصد الخمسة مقصودة، قبل أن يدلل على ذلك بالنصوص الشرعية، أنها مقصودة في الديانات والشرائع التي تقدمت، وهذا موجود من راجع إلى التوراة، من راجع إلى ما قيل من أن الوصايا العشر التي وصى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، الوصايا العشر الموجودة في سورة الأنعام، فيجدها ماذا محققة بهذه المقاصد، مراعية لهذه المقاصد الخمس. كذلك قال لصون واجتمعت لصونها الدوافع، كذلك فطر الناس تدفعهم إلى أن يصونوا دينهم، وتجد الإنسان إما أن يكون على دين باطل أو على دين حق فيقاتل لأجله، تجد الإنسان يدفع بالنفس والنفيس من أجل ماله، من أجل نفسه، من أجل عرضه، من أجل نسبه، فالدوافع الفطرية الغريزية الموجودة في الناس قاضية بأنهم ماذا يراعون هذه المصالح الخمس، استدل بها أو استدل عليها من جهة الشرائع المتقدمة ومما يجده الناس في نفوسهم، وهو أيضا واقعهم، لأنه كثير من الأمور قد تكون مجدانية في الشخص يترجمها ماذا؟ يترجمها الواقع، وأكثر ما يقتنع الناس بما يمليه عليه وجدانهم، وكثير من أسلم إنما أسلم لوجود ماذا؟ أمور وجدانية قاهرة قادته إلى ماذا؟ إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قد تكون نوازع فطرته، قد تكون ماذا؟ وجدانيات خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان تجعله يميل إلى ماذا؟ يميل إلى الحق. مفهوم؟ فالمؤلف استدل بهذا واستدل بذلك، ثم قال وذكرها، ثم قال وحصرها جاء عن استقراء، ذكر أيضا من بين الأدلة الاستقراء، قلنا والاستقراء حجة حتى في المنطق الحديث، الاستقراء حجة حتى في المنطق الحديث، وفرعه الآن نزلوه ذلك الاستقراء والاستبيان، الآن الاستبيانات صارت هي الحاكمة ويحكمون على شعوب باستبيان، خرجنا إلى الشارع الفلاني من العاصمة فالتقينا 1000 شاب فسألناهم ف 99% منهم قالوا كذا وكذا، فيحكمون على الشعب الجزائري، فالبراهين ماذا صارت التي هي أقل من الاستقراء، الاستبيان لا يكون ماذا، لا يكون حجة، بل هو ماذا، بل هو برهان ضعيف، الاستقراء والاستقراء الذي يكون تاما او ناقصا ونقصه لا يكون بهذه الطريقه 1% من الشعب الجزائري ثم تحكم من خلاله على ماذا؟ على الشعب الجزائري. فاذا كان الاستبيان عنده حجه فما بالك بالاستقراء. فانت اذا استقرات احكام الشريعه وجدتها بانها تدل على ماذا؟ تدل على انها تحصل او جاءت لتحصيل هذه الضروريات الخمس او الست على قولي على قول بعض العلماء. ولذلك فان من تتبع الايات والاحاديث الالاف المؤلفه كما قال ابن القيم تجد الالاف من الايات والالاف من الاحاديث ومئات الالاف من الاحكام الشرعيه تدل على ماذا؟ تدل على ان المراعاه في الضروريات هي هذه الخمس. قلنا الاستقراء هو حجه سواء في المنطقه الارسطي او في المنطقه الحديثه يكون حجه معتبره. ثم قال وذكرها قد جاء في الكتاب وسنه الهادي للارتياد. الان لما احتج بما عند الشرائع من باب الاستئناس ثم احتج بالدوافع التي قد تفسر الله عنها بالوجدانيات كواقع الناس القاضي بأنهم يدافعون عن دينهم عن نفوسهم عن أموالهم عن أعراضهم مفهوم. واستدل أيضا بالاستقراء لأن الاستقراء حجة عقلية تفحم بها الشخص. وقد قلنا من قبل بأن من نحتج عليه إما أن يكون ممن يقر بالوحي أو لا يقر بالوحي. الذي لا يقر بالوحي فأول ما نثبت له تذكرون وجود أحكام في الواقع صح. ثم نرتقي به إلى مقدمة ثانية كون هذه الأحكام فيها مصالح. ثم الثالثة هي هذه المصالح خارجة عن قدرة البشر معجزة. فهذا يؤول به إلى أن يؤمن بالوحي مفهوم. فالاستقراء حجة على من يقر بالوحي وهو من مقدمات الاحتجاج على من لا يقر بالوحي ما أدري مفهوم. ثم قالت وذكرها قد جاء في الكتاب وسنة الهادي صلى الله عليه وسلم بالارتياد. ففي الوصايا العشر في الأنعام صورة الأنعام قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. الآيات فيها ماذا؟ فيها ذكر هذه الأحكام أو هذه المقاصد الخمسة كلها النهي عن الشرك والنهي عن أكل أموال الناس أكل أموال اليتامى بالباطل. ثم في آخرها فلا تعقلوا بما يدل على اعتبار العقل أنه مقصد من المقاصد وأنه مناط التكليف بالنسبة للشخص. وفيها اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه كلها قاضية بأن أو الآية كلها قاضية باعتبار هذه المقاصد الخمس. كذلك قال في سورة الإسراء قال وهكذا أبانها من جاء بالإنعام سبحانه وتعالى. وهكذا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففيها ماذا؟ فيها بيان هذه المقاصد الخمس أيضا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الذي فيه حفظ المال وزنوا بالقسطاس المستقيم فيه المال ولا تقربوا الزنا فيه مال حفظ الأنساب وحفظ النسل وحفظ الأعراض. وهكذا في الآية قال وهكذا في سورة الإسراء من بعدها في بيعة النساء سورة الممتحنة أيضا على لا تشركن بالله شيئا. والآية كلها ماذا فيها؟ ولا يسرقن ولا يزنين. ففيها تقرير لهذه المقاصد الخمس. قال ثم وهكذا في سنة المختار عبادة يرويه المقصود بعبادة عبادة بن الصامت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان. فهذا كذلك دليل على مراعاة هذه المقاصد الخمس. قال وهكذا في سنة المختار. ثم قال واجب على جميع الناس حفظ الضرورات من المساس فحفظها يكون بالإيجاد وضرء ما يمكن من فساده. كل المقاصد الخمسة الذي سوف يأتي حفظها يكون بالإيجاد ويكون بالضرء. مثلا عندك الدين حفظه مثلا بالدعوة إليه. ويكون هذا إيجاب المسلمين إيجاب وحفظه بالجهاد مثلا إذا ما جاء من يفسد على الناس دينه، رد الشبهات مثلا، هذا من تعليم الناس، هذا من الإيجاد. كل الأنساب أو كلها فيها ماذا؟ إيجاد وضرء لما قررناه من قبل، لأن القاعدة في ذلك ترجع إلى معرفة حقيقة المصلحة. المصلحة هي تحصيل واستحصال اللذات وضرء المضار والتوقي من الآلام. هذه كما تكون في النسل، تكون في العرض، تكون في المال وهكذا. ثم قال وقفون. بعدين اللي جايين سهلين، المهم تحضروا المعالم الكبرى هذه كلها سهلة. الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خير العلم والعمل، وأن يهدينا إلى الرشاد. نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقهنا وتجلنا صغيرها الكبيرة، وأن نعلم من يوم بهن ماذا بقدرنا وبهن سنة. توقفوا كالعادة 10 دقائق، 10 دقائق نعود Thank you.